والعزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. ونحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة صفا في كل مكان من أرض الله، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وأهلا ومرحبا بكم، نلتف حول هذه الشاشة الطيبة المباركة، نتواصل من خلال الأرقام الظاهرة على شاشتكم، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يصرف عنا وعنكم كل مكروه وسوء، وأن يحفظنا وإياكم من شياطين الإنس والجن، إنه على كل شيء قدير. نبدأ بأختنا أم محمود. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عنك يا رب، ونفع الأمة بعلمك يا رب، يحافظ عليك وعلى جميع علمائنا بإذن الله. اللهم أمين. وإياك يا أختي الكريمة. الله يرضى عنك يا رب. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤال يا ابنه. نعم. أول سؤال، يجوز أن احنا نصيم شعبان كله؟ نعم. السؤال الثاني، أن في ناس بتصيم 15 يوم بس في شعبان، وفي ناس تاني بتنصحها ان ما تصميش غيرهم ال 15 يوم دول عشان تستعد لرمضان، الكلام دي يجوز؟ الله يبارك فيك يا اختي الكريمه. الله يرضى عنك يا شيخ. وجيبك الله يبلغنا وياك يا شيخ. الله يرضى عنك يا شيخ، ان ربنا يفك كربتي وكربة جميع المسلمين. اللهم امين. اللهم فرج كربها وكرب كل مكروب، ونفث هم كل مهموم في هذه الساعه يا ارحم الراحمين. بارك الله فيك يا اختي الكريمه، بارك الله فيك. نعم. السلام الله عليكم ورحمه وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب. حبيب أخي الكريم، ربنا يحفظك ويبارك فيك. إنا نحبكم في الله. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، ونسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في الفردوس الأعلى. هنطرح بعض الأسئلة وبعد ما ننتهي جيب إن شاء الله يا شيخ. تحت أمرك يا أخي الكريم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، إلى آخر الحديث، ما يقصد من قول الزور والعمل به؟ طب نعم. طيب، وهل كان تحويل القبلة في شهر شعبان؟ نعم. وهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، نريد تفسير هذه الآية يا شيخ. حاضر يا أخي الكريم، بارك الله فيك. وبعض الناس يا شيخنا بيخرج زكاة الفطر في أول شهر رمضان، هل هذا جائز أم لا؟ ربنا يبلغنا وإياك رمضان ويعتقنا وإياك من النار، بارك الله فيك. جزاكم الله عنا كل خير. أحسن الله إليك أخي جمال، بارك الله فيك. أخي محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخنا. حبيبي أخي الكريم، الله يحفظنا وإياك، بارك الله فيك. سؤال: رجل مقيم في مكة، لكنه مش يعني هو مش من أهل مكة، بس هو مقيم في مكة. نعم. وحق أن يعتمر، فهل له أن يحرم من مكانه ولا لابد أن يذهب للميقات؟ طيب. مقيم في مكة ولكنه مش يعني مش من أهل مكة، ومقيم في مكة. نعم. السؤال الثاني، بارك الله فيك، الحديث الواقع في شأن الحجامة، هل هو حديث صحيح؟ نعم. السؤال الأخير، بارك الله فيك، هل الموتى يسمعون الأحياء، يعني الميت لما تلقى عليه السلام هل يسمع ويرد كما يقول البعض؟ بارك الله فيك أخي محمد، شكر الله لك. حاضر، أجيبك بإذن الله تعالى إن شاء الله. فيما يتعلق طبعا الأيام وسرعة الأيام ومرور الأيام، أوشكنا على الدخول في شهر شعبان، وهو شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا إلا شهر رمضان. بعض الناس بيصوم رجب وشعبان ورمضان، وهذا مخالف للسنة. السنة أنه كان يكثر الصيام في شهر شعبان عليه الصلاة والسلام، حتى يقال أنه لا يفطر، ويفطر حتى يقال أنه لا يصوم. وأفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم، ليس أكثر من ذلك. الرجل لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يصوم وقال أنه يطيق الصيام، قال له صم 3 أيام، ثم قال له صم 2 يوم من كل أسبوع، ثم قال له صم 1 يوما وأفطر 1 يوما فلا أكثر من ذلك. هذا ويعني صيام 1 يوم وإفطار 1 يوم سيصادف إفطار أيام 5 وأيام 2، لا حرج في ذلك، لأنه أتى بأفضل درجات الصيام وهي صيام 1 يوم وإفطار 1 يوم كصيام نبي الله داود عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. فالأولى ألا يصوم المسلم شهرا كاملا إلا شهر رمضان، إلا إذا طلب منه في كفارة الظهار أو غيرها صيام 2 شهر متتابعين. والله تعالى قال يريد الله بكم اليسر في آيات الصيام ولا يريد بكم العسر، فالمسلم لا يصوم شهرا كاملا إلا شهر رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حاج أحمد. يا مرحبا يا ستي، ربنا يحفظك ويبارك فيك. ربنا يخليك. أنا بتصل، أنا عندي سؤالات يعني. الله يصلح. أنا بتصل عشان أسأل عليك. الله يصلح حالك ويبارك فيك. عشان أسأل عليك وعشان أسلم عليك. الله يوسع علينا وعليك ويجمعنا بك في الفردوس الأعلى رب العالمين. تفضلي يا أختي الكريمة. كل سنة وانت بخير وسلام. وانت طيبة وربنا يحفظك ويصرف عنك كل سوء يا رب العالمين. اللهم وإياك يا رب. من ايوة دعيني يا عم احمد، ربنا يبارك فيك يا رب. الله يسترنا وإياك يا اخت الكريمة ويصرف حالك. الله يبارك فيك يا عم احمد، الله يبارك فيك. الله يبارك. ربنا يخليك لعيالك يا رب ويبارك في صحتك. ربنا يحفظك ويسترك دنيا واخر يا رب العالمين. مع ألف سلام. الله يسلمك ويسترك ويبارك فيك ويتقبل دعواتنا ليك ودعواتك لنا يا رب العالمين. أخي كريم، أخي شريف، السلام عليكم. والأخت شيرين. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. ازيك يا شيخ؟ الله يحفظك ويبارك فيكي. أنا بس عندي استفسار لو سمحت. تفضلي يا أختي الكريمة. هو أنا عندي بنتين وساكنة في منطقة مش حلوة، يعني منطقة شعبية ومش حلوة، وعندي جوزي سواق تاكسي. نعم. فانا قلت له هنجيب شقه، ففي حد دلني على الشقه الاستثمار العقاري بتاع البنك، ان انا بجيب ورق مضمون من الشقه دي اشتريها شهر عقاري ورقها كويس. صحيح. نعم. وانا والبنك بيروح يكاشها لي. البنك بياخد في فوائد في التمويل العقاري، في فوائد بنكيه، البنك بيتدخل بيدفع اموال وياخد عليها فوائد ربويه. فانت بتبحثي عن انك تربي اولادك في مكان كويس. ايوه، بس مادياتي مش هتسمح ان انا اجيب شقه في مكان حلو او باسعار الدايره اليومين دول. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لو تركتي التعامل الربوي لوجه الله سيخلف الله عليك سبحانه وتعالى ويعوضك باذن الله. وناخذ بالاسباب، ناخذ بكل الاسباب. انت مش مضطره، انت بتسكني في مكان الان، وان شاء الله ربنا ييسر لك حالك وتستطيع انك تتخلصي من المكان اللي انت فيه وتنقلي في مكان يكون احسن حالا بعيد عن الاشياء الربوية. لو كان فيه من يبيع بدون تعامل مع البنوك، او اذا كانت البنوك واسطة لا اكثر في السداد، فلا حرج في ذلك. لكن البنوك بتتدخل في مثل هذه المعاملات وتضع نسب كبيرة، فالاولى تركها. واسال الله ان ييسر لنا ولك كل امر عسير يا رب العالمين. سؤال تاني بس يا شيخ معلش. نعم. انا جوزي معاه تاكسي جايبه بقاله حوالي 2 3 سنين. نعم. وانا سالت قبل كده، اتصلت وقالوا لي، قلت له على زكاه المال بتاعته، اطلع زكاه المال ازاي؟ بس هو كان جاي قسط، احنا كنا جايبينه قسط. التاكسي اللي شغال عليه ما عليهوش زكاه مال، لا زكاه مال عليه. لان زكاة المال على المال النامي، والتاكسي مش مال نامي، ليس عليه زكاة. لكن لو ربنا وسع وادخرنا من التاكسي فلوس تجب عليها الزكاة، لكن زكاة التاكسي نفسه ليس عليه زكاة مال. ربنا يبارك فيك. اللي هو بيشتغل عليه معلوش زكاة مال. معلوش زكاة مال. ربنا يبارك فيك ويحفظك. شكرا يا شيخ. الله يصلح حالك يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله عليكم يا ام عبده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويجزيك كل خير عن عنينا وعن الأمة. الله يحفظك ويبارك فيك يا أختي الكريمة. الله يبارك. عندي 3 أسئلة. السؤال الأول، السؤال الأول، هل يجوز للصيام إن أنا أقوم بالصيام بنية قضاء دين عن والدي ووالدتي وجدتي رحمهم الله، إن أنا أصيم الأسبوع بأصيم السبت إلى الخميس وأفطر الجمعة، هل هذا يجوز؟ طب أنت عارفة إن هم عليهم ديون في الصيام؟ يعني أكيد جدتي كانت كنت أشوف إن هي تفطر، وأبي يعني وأبي والدي إن هم كانوا مرضى سكر، يعني كانوا في أكيد إفطار يعني ربما. طيب. أنا ما أعرفش. طيب حاضر. السؤال الثاني. السؤال الثاني هو يعني واحدة جيراني بتقول إن هي يعني حصل معها جماع في نهار رمضان. فكفرت هذا إن هي تصيم شهرين متتاليين. بالنسبة للرجل يعني هيستطيع ان هو يصيم الشهرين المتتاليين. طب بالنسبة للمرأة يعني هي عندها حيض، ازاي هتصيم شهرين متتاليين ورا بعض على طول؟ رقم واحد، هل هي كانت مطوعة في هذا الجماع ولا ارغمت عليه؟ لا ارغمت عليه. طيب اذا ارغمت عليه ليس عليها صيام شهرين متتابعين، عليها صيام اليوم الذي افطرته وليس عليها الكفارة. وحتى لو عليها الكفارة وبيأتيها الحيض بتنقطع فترة الحيض وتتم زي اللي بيصوم شهرين متتابعين، ويأتيه أيام يأتيه مثلا عيد الأضحى مثلا، فبيفطر في يوم العيد ويتم الصيام بعده، لأن هذا الانقطاع لعذر لا يقطع التتابع في الصيام. نعم. السؤال الثالث، عندي واحدة غني عايزة تثبت النقاط، بس هي عندها ان هي على طول بتروح عند حماتها يعني بتخدمها وكده، وحماتها عندها ايه سلايفها عزاب ولاد شباب يعني، فهي متضايقه ان هي كلها ترفع مش عارفه يعني هل يجوز ان هي ترفع قدامهم، وهي يعني دخلت عليهم هي متزوجه يعني هم وصغيرين يعني يعتبر هي مربياهم، وهي ما زالت مش غير منتقبه. هي لسه ما انتقبتش. طيب. فهل لو انتخبت تنفع ان هي تبقى كشف وجهها امام ثلاثة الشباب؟ حاضر، اجيبك يا ام عبد، ربنا يبارك فيك ويحفظك. جزاك الله خير. الله يسترنا واياك يا رب العالمين. سلام الله عليكم يا ام ياسمين. السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا اختي الكريمه. يا استاذ احمد. يا نعم. يا نعم. جوزي شغال، عندي سؤال واحد. جوزي شغال عنده مكتب مكتب ايه، محامي؟ يا ام ياسمين انقطع اتصال. طيب تعود بين الاتصال اختنا ام ياسمين، ربنا يحفظها ويبارك فيها. فصيام شعبان كله غير موافق للسنة، ولا صيام رجب كله، وإنما السنة الإكثار من الصيام في شهر شعبان. من كانت له عادة صيام يعني بيصوم اثنين وخميس طول السنة، فبيصوم اثنين وخميس لحد آخر اثنين ولحد آخر خميس في شهر شعبان، ولا حرج عليه بإذن الله تعالى. الأخ بيسأل عن حديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وهذا معناه أن الصيام ليس قاصرا على الامتناع عن الطعام والشراب، هذا جزء من الصيام، الإنسان يمتنع عن الطعام والشراب، لكن الصيام أقول دائما أنه جامعة، بيدخل الإنسان إلى جامعة الصيام ليخرج وقد حصل على علوم كثيرة. فالصيام أول دروس الصيام الإحسان. وما معنى الإحسان؟ الإحسان يأتي له معاني كثيرة، منها العطاء، لكن ما أقصده من الإحسان هنا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الإحسان في حديث جبريل، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالصائم قد يكون في أمس الحاجة إلى الطعام والشراب وهو في مكان لا أحد معه، ما الذي يمنعه أن يأكل وأن يشرب مراقبته لله عز وجل. فمن دروس الصيام المراقبة، ومن دروس الصيام ضبط اللسان، أن يضبط الإنسان لسانه، لأنه مسؤول عن كل كلمة تخرج منه، كما قال رب العباد جل ذكره: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طيب يا أم علاء، السلام عليكم. يا أم علاء، السلام عليكم يا شيخ. تفضلي يا أختي الكريمة. أيوة يا شيخ، سمعنا حضرتك. أسمعك. عامل إيه يا شيخ ازيك؟ السلام عليكم. الحمد لله، فضل من الله ونعم، ربنا يحفظك. عامل إيه ازيك حضرتك؟ الله يسترنا وإياك دنيا وآخرة. أنا حضرتك اسم أم علاء، وحضرتك عمتي توفية وعايزة أطلع لها صدقة جارية يا حضرتك. أسأل الله أن يرحم عمتي وعمتك والمسلمات أجمعين يا رب، والمسلمين جميعا. طيب إمكانياتك إيه؟ يعني عايزة تطلعي صدقة جارية في حدود مبلغ كبير ولا صغير ولا إيه؟ آمين يا شيخ، اللهم آمين. لا على يد والله يا شيخ. يا أم علاء ويا كل المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات، التواصل يكون عبر التليفون عشان نوطي التلفزيون وتسمع من التليفون، وتبقى بقى تسمعي بعد كده ان شاء الله في الاعادة قبل صلاة الفجر بساعة وقبل صلاة الظهر بساعة ان شاء الله، توقيت القاهرة. طيب اجيبك يا اختي الكريمة. حاضر يا ام علاء. لا حضرتك انا سمعك حضرتك اهو، انا سمع حضرتك. طيب طيب انت قدام التلفزيون دلوقتي ولا لا؟ نعم يا انت سمعاني من التلفزيون ولا من التليفون؟ ايوه سمعك حضرتك من الاثنين اهو. طيب حاضر حاضر. انت عايزه تطلعي صدقه جاريه عن عمتك رحمها الله؟ يا شيخ. طيب حاضر حاضر. والله يبارك لك، عايزك تدعي لاولاد والله ربنا يهديهم، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم ويصرف عنهم شياطين الانس والجن، انه على كل شيء قدير. ربنا يا رب يزيدك علم ويبارك. حاضر يا اختي، ربنا يحفظك يا ام علاء وييسر امرك. يا سلام، بارك الله في عمرك يا رب. الله يسترنا وياك يا رب العالمين، بارك الله فيك. السلام عليكم. يا هبة الله. هبة، سلام الله عليكم يا هبة. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي يا اختي الكريمة. لو سمحت انا عايزة اسأل، لو انا بصلي بصلي بالصور الصغيرة بس. اسمها يا هبة، اسمها الصور القصيرة مش صغيرة، فيش ولا صورة صغيرة في القرآن، صور قصيرة، الصغير دي حاجة تانية، انما القرآن كله كبير. بصلي بس الصور قصيرة في القرآن عشان بخاف لما اتلخبط لما بقرأ صور كبيرة. لا صلاتك صحيحة، لكن ما تقرأي لما تتلخبطي تبقى تتوقفي او تنقلي الى صورة تانية، لان قراءتك في الصلاة بتثبت الحفظ بتاعك. لكن لو انت صليتي يعني انا كده صلاتي صحيحة؟ صلاتك صحيحة، لو صليتي بدون قراءة قرآن خالص صلاتك صحيحة. لو انت صليتي قرأت الفاتحة وقرأت كل مرة سورة الاخلاص او سورة المسد او سورة الفلق صلاتك صحيحة يا هبة. طب عايز اسأل كمان سؤال لو سمعت. تفضلي. انا الوقتي والدي متوفي. نعم. وكان متجوز واحدة قبل والدتي متوفية برضو، مخلف منها ستة. نعم. ثلاث صبيان وثلاث بنات، واحنا اربعة. يعني انتوا كلكم على بعضيكم عشرة. ايوه. طيب كويس. بس هم فيهم هم فيهم صبيان واحنا ما فيناش، يعني احنا اربع بنات بس وهم ثلاث صبيان وثلاث بنات. طيب هم اخواتك، الصبيان اخواتك والبنات اخواتك. ايوه ماشي. هو لما جه وزع الورث وزع ادانا كلنا زي بعض، فهل كده حرام ولا لا؟ مفروض يدي الولد قد البنت مرتين. ماشي، بس هو يعني اكمنه كان كبير في السن، فحسب ان احنا ما تعلمناش ولا اتربينا زيهم يعني. طيب والباقيين، الباقيين راضيين بالكلام ده الحمد لله؟ الحمد لله راضيين، بس جم الوقت بيعترضوا بيقولوا لا والدنا مش مرتاح في تربته. هو بقى متوفى بقاله قد ايه؟ متوفى بقاله خمس سنين. ووزعتوا التركه خلاص ولا لسه موجوده؟ لا وزعتوا من التركه ولا موجوده لسه؟ لا وزعناها، بس هما بيقولوا بابا جاي في الحلم مش مرتاح في تربيته، احنا عايزين نعيد الورث تاني بس بعد ما كله صرف وتصرف يعني في حياته. لأن طيب أجيبك يا هبة، ربنا يصلح حالك ويرحم والدي ووالدك والمسلمين أجمعين. يا رب ادعي لهم ولولادي ربنا يهديهم والنبي. ربنا يهديك ويصلح حالك ويبارك فيك، وما تحلفيش بالنبي، تحلفي بالله. يا رب يا رب. ربنا يبارك لك في أولادك يا أختي الكريمة، بارك الله فيك، الله يكرمنا وإياك. طيب، ف من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني لن يستفيد الصائم من امتناعه عن الطعام والشراب إذا أطلق للسانه العنان في الغيبة والنميمة والخوض في أعراض الناس، لأن عندنا حديث اسمه حديث المفلس. المفلس هذا إنسان جمع حسنات كثيرة جدا، كان بيصوم وكان بيصلي، ففي كفة الحسنات امتلأت كفة الحسنات، وعلى الجانب الآخر كان بيعمل سيئات، والوزن في الآخرة بالحسنات والسيئات. فيأتي الرجل اللي هو اغتابه، أو المرأة اللي هي اغتابتها، أو مرات ابنها اللي هي ظلمتها، أو حماتها اللي هي ظلمتها، أو جارتها اللي هي تكلمت عنها، تأتي يوم القيامة تأخذ من حسنات الصيام بتاعها، وتأخذ من حسنات الصلاة بتاعتها، فتأخذ حسنات جاهزة هي لم تعملها، لكن هذه التي ضيعت بالإساءة هي التي تضيع أعمالها هباء. فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. والزور كل ما يخالف الأصول، فالكذاب يقول زور، وشاهد الزور يقول زور، بخلاف الصواب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذه من أدعية القرآن الكريم. المؤمن دائما يتعلق بالدعاء، لأن الدعاء عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، قال ادعوني وقال يستكبرون عن عبادتي، فالدعاء عبادة. اللي بيدعو غير ربنا، اللي بيدعو السيد، اللي بيدعو السيدة، هذا خارج عن دائرة الدعاء الصحيح. ومن عجب ان احدى بناتنا في الاسبوع الماضي كانت في مشوار، فركبت سيارة، وفي هذه السيارة كانت هناك امرأة تحمل معها الطعام والشراب. اين تذهبين؟ تذهب الى مولد السيدة، وكانت بتدعوهم الى المولد والحضور المولد، وتقول لهم انا في السيدة دعوت ان الولد المريض شفي لما دعيت، لما راح للسيدة زينب، واللي ما بتخلفش لما بتروح للسيدة زينب. سبحان الله، هذه ميتة. عموما نحن نحب الاولياء ونترضى عنهم ولا نكره الاولياء، وكراهية الاولياء ليست من الدين، وحب الاولياء من الدين، لكن انا اخرج من بيتي متجه الى السيدة او الى السيد بغرض ان هو يشفي، بغرض ان هو يعطي، بغرض النجاح، بغرض كل هذا دعاء غير الله، دعاء غير الله، والدعاء لا يكون الا لله. وقال ربكم ادعوني استجب لكم الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فمن الادعية ان يدعو الانسان ربه ان يثبته على الدين، على العقيدة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لأن كتير من الناس ضلت، كتير من الناس انحرفت، كتير من الناس كان العلم متمكن منه كتمكن الجلد من اللحم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالإنسان الطائع كما قال ربنا سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، بيعمل العمل الخير وهو يسأل الله أن يتقبل منه هذا العمل. فدعاء المسلم دائما ربنا لا تزغ قلوبنا. كم رأيت من الناس اللي كانوا على الطريق المستقيم وضلوا وابتعدوا بفعل شياطين الإنس وشياطين الجن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لن ترحم إلا إذا رحمك الله، لن تعطى إلا إذا أعطاك الوهاب سبحانه جل ذكره. الأخ بيتعجل السؤال في زكاة الفطر، هل يجوز إخراج زكاة الفطر من أول رمضان؟ الأولى والأحسن أن تكون زكاة الفطر في الثلاثة أيام الأخيرة من شهر رمضان، هذا هو الأولى والأحسن. وإن أجاز بعض أهل العلم إخراج الزكاة من أول يوم يصومه الإنسان، لأنها يقولون أنها تسمى بزكاة الفطر، وهو قد صام وأفطر، لكن الثابت أنها تخرج في ليلة العيد، وقد أجيز تقديمها من يوم 27. وأسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار، إنه على كل شيء قدير. يا أخي محمد، من كان مقيما في مكة وأراد العمرة فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ليرتدي ملابس الإحرام ثم يدخل مكة محرما، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحجامة وردت فيها أحاديث، وهي أحاديث صحيحة، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإشكال أن كثيرا ممن يتصدون لعمل الحجامة لا يجيدون ذلك، ليسوا على دراية، ليسوا على علم. إذا أردت أن تحتجم رجلا كان أو امرأة فإنه يذهب إلى أهل الذكر، فإن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إن إنسان يرى مثلا رجل عمل حجامة لرجل ثم يأخذ الأمر على أي حال ويذهب يعني يجري الحجامة وهو لا يدري بالمواطن التي تجرى فيها الحجامة، ولا في الأوقات، ولا هل هو مريض سكر، هل هو مريض ضغط أم إلى ذلك. فالحجامة مشروعة، واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله فيها من الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى، وفيها من المنافع الكثير. لكن لا أذهب لأي إنسان لأجر الحجامة، وإنما أبحث عن أهل الذكر في هذا الباب، وخاصة لو كان طبيبا، وخاصة لو كان عنده شهادات حصل عليها بعد دراسات وما إلى ذلك، تكون المنفعة أعم بإذن الله تبارك وتعالى. هل الموتى يسمعون الأحياء؟ أمرنا أن نسلم على الأموات إذا زرنا المقابر، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولا أظن أني السلام على الأموات لأنهم لا يسمعون، وإلا ولما شرعت السلام على الموتى، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. فإذا أمرنا بالسلام عليهم فإنه يفهم من ذلك أنهم يسمعون هذا السلام. أما قوله تعالى فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، فهذا معناه أن الإنسان لا يسأل الميت ولا يستغيث به ولا يطلب منه، وأنه لو سمعه فلن يستجيب، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وفي قوله تبارك وتعالى ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالآيات التي جاءت في نفي السمع عن الأموات فيما يتعلق بسؤالهم والاستغاثة بهم والطلب منهم إلى غير ذلك. أما نحن فقد شرع لنا أن نسلم على الأموات وأن ندعو لهم، ونسأل الله عز وجل أن يرحمهم وأن يغفر لهم إنه على كل شيء قدير. الاخت اللي بتسال عن هل التاكسي اللي زوجها بيملكه عليه زكاه؟ لا، ليس عليه زكاه، ليس على هذا التاكسي زكاه، لانه ليس من المال النامي. ولو فرض مثلا ان واحد عنده سياره بيأجرها، عنده بيت بيأجره، ليس عليه زكاه. لكن اذا جاء هذا البيت اضر دخلا كبيرا على الانسان، ويعني اصبح عنده راس مال وبلغ النصاب، تكون عليه زكاه. لكن البيت المؤجر نفسه ليس عليه زكاه، العين المؤجره نفسها ليس عليه زكاه، التاكسي اللي بيعمل عليه ليس عليه زكاه. الاخت ام عبده بتسال عن هل يجوز الصيام عن الوالدين والاجداد طوال الاسبوع؟ بتصوم السبت والحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس، او لا يجوز لك ان تصومي هذه الايام؟ لا حرج في هذا الصيام، لكن الانسان يصوم ويدعو، يدعو الله عز وجل للموتى، لان هذا الصيام عمل صالح يرفع الدعاء. الله قال اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الصيام عن الميت يكون في حالة ما إذا أفطر المريض، مريض في شهر رمضان أفطر لأنه مريض، ثم شفي بعد رمضان وكان عليه أن يصوم كما قال الله فعدة من أيام أخر، أن يصوم الأيام التي أفطرها في رمضان، لكنه لم يصم، عند ذلك يجوز لأوليائه أن يصوموا عنه. أما إذا مرض في رمضان واستمر مرضه الى ان مات فلا يصومون عنه، وانما يخرجون فدية كما قال الله طعام مسكين عن كل يوم من ايام هذا الافطار. ونحن اذا صمنا تطوعا نصوم وندعو لامواتنا، وهذا الصيام ان شاء الله يكون سببا في رفع الدعاء، لقوله تعالى اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيا أختي الكريمة إذا أردت الصيام فصومي، فهذا خير كما قال الله أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. واسأل الله عز وجل عند الإفطار بالرحمة والمغفرة لآبائك وأجدادك ومن تحبين الدعاء لهم وعامة المسلمين أجمعين. أسأل الله أن يتقبل منا وإياك إنه على كل شيء قدير. كفارة الجماع في نهار رمضان، هذه الكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. كلمة أو هذه تأتي إذا لم يستطع الإنسان أن يعتق رقبة، إذا لم يجد عتق الرقبة فإنه ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، إذا لم يستطع صيام شهرين متتابعين ينتقل إلى إطعام 60 مسكين. والشهرين المتتابعين لا يقطعها فترة الحيض، إذا حاضت المرأة أو ولدت نفست لا يقطع التواصل، لأنها آخر يوم لو مثلا قدر أنها صامت 25 يوم ثم جاءها الحيض لمدة 10 أيام، بعد ذلك تصوم تتم بعد 25-26 إلى أن تنتهي. لو فرض أنها مثلا كما قلت لها صامت في أول ذي الحجة ثم جاء يوم العيد تفطر يوم العيد، وهذا الافطار لا يقطع التتابع، لا يقطع التتابع، الحيض لا يقطع التتابع، والعيد وايام التشريق لا تقطع التتابع. وكفارة جماع في نهار رمضان على الرجل وحده ان اكره المرأة على ذلك، إن أرغمها على ذلك، لكن إذا كانت هي مطاوعة له فتكون الكفارة عليهما معا، ونسأل الله أن يصلح بيوت المسلمين. الأخت اللي بتريد لبس النقاب في البيت المختلط، بيت العائلة كما يقال، وبيوت أهالينا في القرى والأرياف، وهي الآن غير منتقبة. ولا أكذبكم الحديث أن الكلام في النقاب كلام يطول جدا جدا جدا، وهناك خلاف سائر بين أهل العلم في فرضية النقاب من عدمه. وهنا أقول لنسدد ونقارب، لنسدد ونقارب. ويا أختي الكريمة، ليس معنى أن أخو زوجك صغير أصغر منك إذا كان بلغ الحلم، وصل سنه إلى سن 15 وما فوق، ليس صغيرا، وليس هناك أي اعتبار لأن أنت دخلت البيت وكان هو صغير، ليس هذا، ليس هناك اعتبار لذلك. الاعتبار لبقائه في الصغر، طول ما هو صغير خلاص أنت يعني لست مطالبة بأن تحتجبي منه إذا كان صغيرا. أما إذا كبر فيسمى الحمو أخو الزوج، الحمو الموت. فإن استطعتي أنك تنتقبي وتلتزمي بعدم الظهور على الرجال تماما فهذا هو الأولى والأحسن والأولى بك، والأمور بتقدر بقدرها وبتقدر بالمصالح والمفاسد. لكن أنصحك إذا التزمت النقاب فلتكوني على نقابك على أي حال، وأسأل الله أن يسترنا وإياك، إنه على كل شيء قدير. الصدقة الجارية، ما معنى الصدقة الجارية؟ الجملة تتكون من كلمتين، الصدقة والجارية. الصدقة دليل صدق الإنسان مع الله عز وجل، ودليل ثقته فيما عند الله تبارك وتعالى، وهي ما يخرجه الإنسان من مال يتقرب به إلى الله عز وجل. الجارية بمعنى التي يستمر نفعها. أنا إذا أعطيت إنسان مثلا طعام، هذه صدقة، أكل هذا الطعام من قضى الأمر، يؤجر إنسان على هذه الصدقة. لكن إذا ساهمت في بناء مسجد أو في بناء مدرسة أو في بناء مستشفى تخدم المسلمين، سوف يظل هذا العمل جاري، جاري جاري العمل في المكان. إنسان تصدق ببناء مسجد أو ساهم في بناء مسجد بأي شيء يستطيعه، والله عز وجل لا يحاسب بالكم سبحانه وتعالى، فلربما سبق درهم 1000 درهم، إنما يحاسب سبحانه وتعالى بالنوايا التي تكون في القلوب. فإذا ما تصدق الإنسان بصدقة جارية، وضع، عرف إن في مسجد، فراح وضع فيه جزء من الحديد، جزء من الأسمنت، ولو طوبة واحدة في المسجد، يظل هذا المسجد قائم، ويظل الأجر يعود عليه باستمرار هذا المسجد أو هذه المستشفى في العمل، وهذه هي الصدقة الجارية. فإذا كان عمتك أم علاء توفيت رحمها الله عز وجل، وأردت أن تتصدقي عنها بصدقة جارية، فابحثي عن مسجد أو مستشفى أو أي مصلحة مستمرة في العمل كحفر بئر أو غير ذلك، وتساهمي بقدر ما ييسر الله عز وجل لك. يا هبة، الصلاة تصح بالصور القصيرة، بالصور القصيرة تصح، لكن أنا أنصح أن احنا نحفظ آيات من صور القرآن الكريم. وفي النهاية أقول أن توزيع التركة يجب أن توزع بشرع الله، لأن هذه حدود، قال تعالى تلك حدود الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظ بلادنا مصر وبلاد المسلمين، وأن يصرف عنها شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يحمي حدودها، وأن يمكر لها سبحانه وتعالى، وأن يصرف عنها كيد الكائدين الذين يريدون إخراج الناس من بلادهم ووضعهم في بلاد أخرى. التهجير، قضية التهجير هذه مصيبة يعني ابتلي بها الناس، وإن شاء الله يأبى الله إلا يتم نوره، والمسلمون متحدون بفضل الله عز وجل. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، كما أسأله لكم أيها المشاهدون الكرام. أسأل الله أن يبارك فيكم، وأن يحفظكم في بيوتكم، وأن يصرف عنكم كل مكروه وسوء، وأن يصلحكم، وأن يصلح سرائركم، وأن يصلح ذرياتكم، إنه على كل شيء قدير. لا أنسى إخواني الفضلاء خلف هذه الكاميرات، أسأل الله لهم التوفيق والسداد وأن يكتب لهم من الأجر الكثير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهد الله أنه